الشاكيرة وخلنا نجي تيجي معولة ناري ناري ناري ديك أخويا عمارة السي عمارة والناس يا ربات شافا ناصة والحديد الواعر الحديد الواعر حيث انسى الله يعمرها الدارة خاطر كاع اللي حبوك اللي كرهوك علاش المسقيطي أموي مالكة هي اللي كاينة أحسن مدروسة في العالم وكب عمر يا نديرو كنسح لي يد العمر يا وعلي ديك أبانو في البحر شديت الكل جي في الشهر عندي والله معاك السهر شاكيرا واتي كبو عمر هادي روك السحنة يا ابن العمر عندي كمان في البحر وعندي الله معاك الزهر شديت لكون شي فيه شهر ويا شاكيرا وحبيبتي شاكيرا Shakira. Oh yeah, Shakira.